أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله: ولا تجوز قراءة الشهادة الصحيحة أنهما وراء العشرة وفاقا لبعضهم الشيخ الإمام وقيل ما وراء السبعة، أما إجراءهم متباهيا بعض الصحيح. ولا يجوز قولهما لا معنى له بإجراء السنة إلا بالمحشوية، ولا ما يعنى به غير صاحب إلا بأي خلاف المرجئات. وفي مقال مجمع غير مبين سائس والله لا يقال مكلف بفائدته. وحق أن الأدلة العقلية قد تجبر اليقين من دماغ سواء سوء أو غيره. أما المطلوب ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو نص منها العالم أن لا يعتمد غيره وسعيه ظاهر احتمال مشروح كالأسباب. واللفظ إن دل جزءه على جزء معناه فمركب وإلا فمفرد، ولا تلفظ على معناه مطابقة وجزئه فمروح ولازم للذين الالتزام. والأولى مقضية الاستلزام عقليتها. ثم المطلوب في توقف الصدق والصحة على إضمان كذا تقصيرها، وإن لم يتوقف إلا على ما نقصد بها وإشارة. تقدمنا في الحصة الماضية وما بأهل المحلة من عرف المحلل رحمه الله الكتاب ومباحث الأقوال التي الشريك من الكتاب والسنة. فقال رحمه الله بتعريف الكتاب: الكتاب الأول الكتاب ومباحث الأقوال. الكتاب القرآن والمعني به هما النص المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لإعجاز بسورة والمتعبد بتلاوته. وذكر أن منه البسملة على التصريح تقدم، ومنه البسملة أول كل سورة غير قراءة على الصحيح إلى ما نقل أحد عن الأصح. ثم بين أن القراءات السبع المعروفة عن الأئمة السبعة هي متواترة على التصريح بكرا. قال: السبع متواترة إلى إهمال سمع قبل الإعمال كالندي والإهمال في وجهه المنزلي. قال أبو شامة وقضاه المختلف للعب القرى. الآن بين لنا هل تجوز قراءة الشاذ أو لا تجوز، وما هو الشاذ؟ قال: ولا تجوز قراءة الشاذ، يعني أن ما نقل قرآن أحد قيل بشرط أن يقال على أنه قرآن وبطريق الأحد لا تجوز قراءة التعبدية به. أما القراءة لأجل الاستشهاد باللغة أو بغير ذلك فهذا جائز لم يمنعه أحد، لكن القراءة التعبدية بالآحاد لا تجوز. الشهاد لا تجوز. وتذكر الصلاة بها، أو لا يجوز لا داخل الصلاة ولا خارجها، يعني بنية تعبد. قال: ولا تجوز قراءة الشاذ. لماذا؟ لما تقدم القول من القول الأصح أنه ليس من القرآن، أنه ليس من القرآن. وتذكر الصلاة به إن غير المعنى فكان قارئه عاملا عالما. قد حكى أبو عمر بن عبد الموت النمري المالكي رحمه الله الإجماع على عدم جواز أو قراءة الشاذ في الصلاة. فإذا قرأ به الصلاة فالصلاة تكون باطلة. في مختصر خليل بقراءة ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. هي قراءة عامة. قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فامضوا إلى بيت الله. فلو أن قارئا للصلاة قرأ هذه الآية بقراءة ابن مسعود: فامضوا، الصلاة تكون باطلة إذا كان عامدا وعالما. إذا كان عامدا وعالما. وهكذا أفتى الإمام النووي رحمه الله. قال ولا تجوز قراءة بالشاذ. ثم قال والصحيح أنه ما وراء العشرة. العشرة هم السبعة السابقون، والله السبعة السابقون الذين يرمز لهم في القراءات بأن يحكموا على طريقة الشاطبية. هذا كم فرض الهمزة إلى هذه والدال عبد الله بن كثير والحال أبي عمرو البصري والكاف بن هادي الشامي والنون لعاصم والفال حمزة بن حبيب زياد والراني الكسابي. وأنتم تعلمون أن هؤلاء القراء السبعة فهم مشايخ كثيرون ولهم رواس أخذ عنهم وهم قصص متكاثرة جدا، ولكن المتأخرين الذين علموا القراءات اقتصروا على هؤلاء السبعة واقتصروا على راويين لكل شيخ، على راويين لكل شيخ. فمثلا ذكروا في إمام نافع على أنه قارئ، واقتصروا في تلامذته على اثنين وهما وش وقالوا. وهكذا عبد الله بن كثير المكي له تلاميذ كثيرون اقتصروا على تلميذين راويين هما الزنزي وقنبر الى اخر قول الى اخر قول. اذا قال هؤلاء الصحيح انه ما وراء العشره السبع هؤلاء، ويزاد عليهم ثلاثه وهم أبو جعفر يزيد بن قعقع ويعقوب الحضامي وخلف الرضا فإذا زدت ثلاثة على سبعتين كان المجموع عشرة. هذه هي قراءة العشرة أو قراءة العشرة قراءة العشرة. قال المصنف رحمه الله هي متواترة، السبع متواترة والعشر متواترة، فتجوز قراءة بها في الصلاة وفي غيرها على القول الذي صححه المصنف. الصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقا للبغوي والشيخ الإمام وليد المصنف رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأنها لا تخالف رسم السبع، لا تخالف قراءة الثلاثة، لا تخالف رسم السبع من صحة السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستقامة الوجه في العربية وموافقة خط المصحف الإمام مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه. إذا قراءة الثلاثة قراءة يعقوب الحضامي وأبي جعفر وخلف هي لا تخالف رسم القراءة السبع، لا تخالفها في أمور ثلاثة: في صحة السنة واستقامة الوجه في العربية وموافقة خط المصحف الإمام، فلذلك كانت متواترة. ولا يضر في العزو إلى البغوي على مذكره خلفا، الإمام البغوي رحمه الله قال بأن قراءة الثلاث هي متواترة وألحقها بالسبع، ولكنه لم يذكر خلفا، لم يذكر خلفا من القراء. لماذا؟ لأن خلفا ليس له قراءة مستقلة، وقراءته منفقة من قراءات التسعة، فله في كل حرف موافق، له في كل حرف موافق، فاجتمعت له هيئات ليست لواحد من القراء، فجعلت قراءات تخصه، فجعلت يعني أنك تجد خلفا في كل لفظة قرأها إلا وقد وافق فيها قارئا من باقي القراء التسعة. فليست قراءة مستقلة، فجمعت هذه الهيئة التي ليست لواحد من القراء فجعلت قراءة تخص هذا على قوله رحمه الله والسقان ولا تجوز قراءته بالشاذ والصحيح انهما وراء العشره وفاقا للبغوي والشيخ الامام وقيل ما وراء السبعه هذا قول حكاه المصنف بصيغه التمريض لانه قول ضعيف قال هناك من العلماء يقول لان الشاذ هو ما وراء السبعه وعليه فتكون قراءه الثلاثه خلف ويعقوب وابي جعفر تكون من الشاذ وحينئذ فلا تجوز القراءه بها في الصلاه وان حكم البغوي اتفاق على الجواز وان حكم البغوي اتفاق على الجواز غير مصرح بقدم والحاصل ان العلماء اختلفوا في القسمه فبعضهم جعلوا القسمه ثنائيه فقالوا قراءه اما متواتره واما شاذه المتواتره هي السبع والعشر وما زاد على ذلك فهو شاذ القسمه اذن ثنائيه وهناك من جعلوا القسمه ثلاثيه فقال القراءه اما متواتره او احاد او شاذه المتواتره هي السبع والاحاد هي الثلاث وما زال على ذلك شاذ وبعضهم ضبط القراءه بضوابط مطلقا فما توفاص فيه تلك الضوابط فهو متواتر وما لم تتوفى فيه فهو شاذ وهذا مذهب شمخدين من الجزائري رحمه الله حيث قال فكل ما وافق وجه نحو وكان بالرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه ثلاثه اركان وحيث ما اختلنا شرط تثبيتي شذوذه لو انه استبعادي يقول ما توفر في هذه الشروط ثلاثه وهو صحه السنة الى النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة الوجه في العربية استقامة الوجه في العربية والضابط الثالث موافقة خط المصحف الإمام ما توفرت في هذه الضوابط الثلاثة فهو متواتر سواء كان في السبع أو خارجا عن السبع وما لم تتوفر في هذه الضوابط فهو ليس من المتواترين ولو كان في السبع ولو كان في السبع وحيثما يختل شرط التثبيتي شذوذه لو انه في السبعة وبعض العلماء قسمها الى ستة اقسام على وجه التفصيل والبيان جعلها اقساما ستة الوجه الاول او القسم الاول القراءة المتواترة وهي التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعون تحيل العادة تواترهم عن الكذب إلى مثلهم وهلم شر قالوا وتعرف قراءة هي تواتر القسم الثاني قراءة المشهورة وهي التي نزل شيئا ما عن القراءة المتواترة عن القراءة المتواترة وهي قليلة بالنسبة لبعض الروايات الوجه الثالث الآحاد وهي ما صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها خالفت رسم المصحف أو خالفت الوجه في العربية فقراءات متكئين على رفارفة تكين على رفاق خضر وعبقرين تكين على رفارف خضر وعباقرين وقراءة لقد جاءت رسول من أنفسكم أنفس اسمه صديق اسمه صديق من أنفسكم قالوا نعم هناك الرابعة الشاذة قراءة الشاذة وهي التي لم يصح سلامه هنا أصلا، فكما كافي وعاس ما لك يوم الدين، ما لك يوم الدين بصيغة ماضي، الحمد لله رب العالمين الرحيم، ما لك يوم الدين بصيغة ماضي. القيامة الخامسة المضاجعة، تقول لي إيه المضاجعة؟ الراوي كمضاجعة في الحديث، المضاجعة في الحديث من أجل أن نعظم هذا الوصف هكذا. كقياس ابن عباس رضي الله عنهما: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، في مواسم الحج. قالوا عليك أنتم مضاجعة. السادس قراءة موضوعة، معنى موضوعة مكذوبة، كالقراءة التي تنسبوا إلى أبي حنيفة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشى الله. لكن هذه القراءة هكذا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بمعنى يعظمهم. السئل بعضهم عن هذه القراءة فانشد: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. على كل حال هذه هي الأقسام الست، هذه هي الأقسام الست. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا تجوز قراءة الشاذ والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاق للبغوي الشيخ الإمام وقيل ما وراء السبع. ثم أخذ يتكلم لنا عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك قراءة زادت على أو زائدة على السبع والعشر، كقراءة حسن وصل متوفى في أول القرن الثاني الهجري، وقراءة يحيى اليزيدي، وقراءة بن محيصين، وقراءة الشنبوني، يعني تسمى قراءة الله عشر، قد ألف فيها الإمام بن عاصم صاحب التحفة، ألف فيها تأليفا. على كل حال قالوا على كل حال ما زاد على هذا، ما زاد على 27 يسمى شاذا عند الجمهور. لكن هل يحتج به او لا يحتج به؟ سبب العلماء في ذلك. ابو حنيفه يحتج به، وبعض اصحاب الشافعي يحتجون به، ومالك له روايتان، والراجح ان مالك لا يحتج بها الا اذا قويت بدليل اخر، إلا إذا قويت بدليل آخر. ويبقى المصنف: أما إجراؤه، أي إجراء الشاذ، مجرى الأخبار لأحد في احتجاج، في احتجاج المصنف صح أنه يحتج به، قاله الصحيح، فهو صحيح. لماذا؟ لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من انتفاع خصوص أهميته انتفاع عموم خبريه، لأنه على الأقل أن ينزل من زيادة الخبر، والخبر إن صح سنده إن ينزل يعمل به أو لا يعمل به، يعمل به. إذا انتفت خصوصية وهي القرآنية لم تنتفي العمومية وهي الخبر، ولكن صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قراءة زائدة على ما ذكرنا يسمي بعض المفسرين أو بعض العلماء قراءة النبي، إنها لم تنسب إلى أي قارئ، يسمونها قراءة النبي. يعني لا يعنون أن باقي القراءات ليست قراءة النبي، نعم، لكن هذه نوصل إلى هؤلاء لأنهم تصدوا لبعض هذه القراءات ونشرها بين الناس. أما هذه القراءة الأخرى هي لم تنسب إلى قارئ من القراء المعتد بهم، فإذا صح سندها يقولون بها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأخبار الأحد أو الشائن وهو ما تبع على السبع والعشر هل يحتج به أو لا يحتج به؟ أنك تحاول وصلني في النوع تشبه وهو الدليل أنه منقول عن النبي خالص ولا يلزم من انتفاع خصوص قرآنيته انتفاع عموم خبريته أو أقل أن يكون خبر. بعض أصحاب الشافعي ومالك جماعة من العلماء يقول لا يحتج به. لماذا؟ لأنه إنما نزل قرآنا وأن تسوس قرآن يسوس إنه لم ينقل على أنه خبر وإنما نقل على أنه قرآن وأن تسوس قرآن يسوس. وعلى القول الأول بحجة بعض أصحاب الشافعي رحمه الله على قطع يمين السارق بقراءة السارق والسارقة تقطع أيمانهما. وإنما لم يجب تتابع صوت كفارة اليمين وهو أحد قولي الشافعي له قولان قول يقول بمنده تتابع وقول يقول بمنده واجب لم يجب ذلك بقراءات فصيام ثلاثة أيام متتابعة. قالوا لأن الدار قطني رحمه الله صح الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعة فسقطت متتابعة يعني نسخت نسخت تلاوة وحكما نسخت في هذا النقل الذي ذكره الشارح وعن المصنف غلط وخطأ. إنما الرواية التي صحت عن عائشة رضي الله عنها هي في قضاء صوم رمضان فمن كان بكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى عدة من أيام متتابعات فصارت متتابعات. أما الآية الواردة في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أفضل ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم أو حرواك له فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة صلاة أبي وابن مسعود ولم تصح عن أبي وإنما صحت عن ابن مسعود. وحينئذ فلا شهيد لهذه الآية فلا حجة لها على ما قال الشارح على كل حال. فيكون الشافعي رحمه الله قال من لكون هذه القراءة لم تسمح عنده قرآن أو لأنه تأولها. أما مالك فلا يحتج بقراءته من القراءة الشاذة فمثلا وقع الخلاف بين المالكية والحنفية. الرجل إذا آل بامرأته قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ومعنى أن يكمل الأربعة أشهر يقف مقال إما أن يطلق وإما أن يفر كما في موطا الإمام مالك رحمه الله. لكن الحنفية يقول لا الفئة تكون داخل الأربعة أشهر سبيلنا بقراءة أبي رضي الله عنه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فأؤوا فيهن فإن الله غفور رحيم وانعزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قلنا الشافعية يحتجون على قطع يمين السارق بقراءات السارق والسارقة تقطعوا أيمانه مالك لا يقول بهذا وإنما يحتجون الحديث أن النبي ثبت عنه أنه قطع السارق من اليمين من المصير وبعماله الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا على كل حال كذلك ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت فيما أنزل عشر قرابعات معلومات محرمة فنوسخنا بخمس معلومات. مالك إذا يرى هذا القرآن إن القرآن لا يثبت بطريق الآحاد ليس وصول بطريق الأحد ولذلك يقول إن المصة الواحدة تحرمه المصة الواحدة تحرمه ويغلو بعموم الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعناهم. نعم إذا كان مع قراءة الأحد من أي نوع تحت الجمعة. وإن كان رجل نورسك ثالثا أو الواحد هو له أحد أو أخصد من أمي أي كل واحد منهم السلس أي كانوا أقسامين ذلك أو شركاء في الثلث. الإمام مالك يؤيد هذا لماذا؟ لأن القرآن هو أن يؤيده. فالله تعالى يقول إخوة والأخوات الأشقاء في آخر آية سورة النساء إن يبغون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما ثلث ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فإن ذكر بحق الأنثيين. لكن القرآن لما هذا في الأشقاء للآن لكن لما قال القرآن هنا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس إن كانوا أكثر من ذلك فهو شركاء في الثلث. تبين لنا أن المراد بالأخ والأخت هنا أو الأكثر للأم ويؤيده الثقة للثقة هو أنه أن العلماء استقروا وتتبعوا فوجدوا كل ذكر وأنثى أن لا يامن في جهة واحدة فإن الذكر يارث من أحد الأنثيين أو يتساويان مثل حظ الأنثيين كالأخ الأخ والأخت والإبن والبنت وابني الإبن وبنت الإبن والأب والأم لكن هؤلاء المساواة إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالأخت للأم تساوي الأخ للأم لأن الله قال إنهم شركاء والشركة تقتضي المساواة وبها الثقة. احتج زيد بن ثابت رضي الله عنه على ابن عباس يقول الله تبارك وتعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث أما كذلك ترك أباه وأمه فلأمه الثلث والباقي للأب. إن ذاك الإشارة يعني تسمى سيد دلالات الإشارة وقال فلأمه الثلث فهمنا أن الباقي يقوى الثلثان لأبيه. ولكن لو كان معهما زوج أو زوجاتهم وهو ما يسمونه الفاضي إحدى الأبوين هل يقع وكان على هذه والأم هنا فلهم الثلث أخذ ثلث جميع المسروق وهكذا قال ابن عباس الأم تأخذ ثلث جميع المسروق فيما إذا كانت مع إحدى الأبوين. بينما زيد بن ثابت رعاه مالك الشافعي يقول لا الأم على كل حال. فلو مات لو هلك مثلا هلكت امرأته وصارت مثلا زوجها وأباها وأمها فالزوج يرث النصف والأم ترث الثلث اثنين مع ثلاثتين تصل إلى ستة يأخذ الزوج نصفها وهي ثلاثتون يبقى ثلاثتون تأخذهم ثلث الباقي واحدا منها والثاني يأخذهم الأبناء. سيدنا عمر يبقى يقول لا ثلث مصر تأخذ اثنين والأب يأخذ واحدا. احتج عليه سيدنا زيد بن عمر بالثقة يقول بأن الثقة خصص الآلة ثقة قطعي يخصص الآلة لأن كل ذكر وأنثى أبناء بجهة واحدة فإما أن يتساويا وإما أن يعيث الذكر مثل حقهما للأنثى. فلو أننا أعطينا الآلة هنا واحدة وأعطينا الأم ثلث جميع المسروق لأخذت أكثر منه أخذت ضعفين ولخلف القاعدة خلاف الثقة إن الإمام مالك يقول بقراءة الشافعي يحتج بها إذا كان معها ما يؤيدها أما إذا لم يكن هناك دليل يساندها فلا يحتج بها الإمام مالك لأنه يرى أن القرآن لا يثبت بغير التواصل وعلى كل حال مذهب مالك رحمه الله قوي في مسألته قوي لأننا إذا رجعنا إلى الشام فربما نقع في أخطاء ثانية. فالمسعود كان يرى أن المعوذتين ليسا من الله والمكتوب هما في مصحف والمسموع يفهم هكذا ان القران لا يثبت الا بطريق التواصل. لماذا؟ لان القران الذي اشافه الناس عن الاتيان باقصى الصور منه تصور قوم النواهي على نقله تواصل على نقله تواصل. هذا معنى قوله رحمه الله أما إظهار رموز الأحاديث فهو الصحيح. السيف الأهبيلي قال إظهار رموز الأحاديث لقد لا يظهر رموز الأحاديث، صحح أنه لا يحتج به، وكلاهما شافعي، مصمم شافعي، والأمين الأميني شافعي، وهكذا ابن الحاجب، وابن الحاجب هو على طريقة مالكي كما هو الأمين. ثم قال ولا تجوز قراءة الشاذ والصحيح أن الله وراء العشر عشر فقط لا يوجد كلمة وقيل ما وراء السبع أن تجوز الأحاديث أو الصحيح. ثم قال ولا يجوز ورود ما لا معنى له بكتاب وسنة إلى سنة العشوية. لا يجوز أن يغيب في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا معنى له. لماذا؟ لأن ورود ما لا معنى له في كتاب السنة ينبغي أن ينزل منه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عبث وحذيان ونقص أن يتكلم الله تعالى بكلام لا معنى له، أو أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام لا معنى له، هذا باطل وغير مقبول. لماذا؟ لأنه هذيان ونقص في حق الله وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم ينزه الله ورسوله منه. إذا كل ما ورد في كتاب السنة فله معنى. أخي قال لا هل نفهمه ولا نفهمه؟ هناك ما له معنى قد لا تصل قد لا نفهمه، قد لا يفهمه بعض الناس. أما كل ما ورد في كتاب السنة فهو له معنى. الحاشوية قالوا يجوز أن يعيد بكتاب السنة ما لا معنى له. قالوا لوجوده فيه. قالوا لوجوده فيه. قالوا كحروف مقطعة أولي الصنة. إفلام ميم، إفلام واء، إفلام إنصاد، كفاية إنصاد، حامل عيس إنقاد، نون صاقة، إلى غيره. قالوا هذه لا معنى لها. قالوا وكذلك قوله تبارك وتعالى فمن لم يغب الصيام ثلاثة أيام من الحج وسعة إبراهيم تلك عشرة كاملة، كلمة كاملة زائدة لا معنى لها. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، كلمة اثنين لا معنى لها. فذكس ذكة واحدة لا معنى لها. الدليل الأول. الدليل الثاني قال الله عز وجل قال وما يعلم تأويله إلا الله، والوقف هنا على رب الشهادات واجب، لأننا إذا وصلنا وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله والرسول العلم يقول عن النبي، يقول الله من القائلين عن النبي، وهذا محال حقيقة. الرسول العلم الذي يقول عن النبي، أما الله لا يقول آمنت به. على كل حال وما يعلم تأويله بناء على أن التأويل هنا بمعنى التفسير، أن التأويل له معنى التفسير كذلك، وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا دليل ثالث إن الله خاطب الخوف مثلا بالقرآن وهو عربي لا يفهمونه. هذه أدلة سندوا إليها على أنه ورد في الكتاب وفي السنة ألفاظ لا معنى لها. قالوا الحروف مقطعة كما ذكرنا، وهناك ألفاظ القرآن تلك عشرات كاملة كان يكفي أن يكون تلك عشرة. وقال الله لا تتخذوا إلهين الذي لا داعي له اثنين فذكت دكة واحدة. دكة فعلة هو فعلة من الله كجلسة فلا داعي إلى أن يقول واحدة، إن هذه ألفاظ لا معنى لها. ثانيا قالوا الله عز وجل قال في المتشابه الكتاب وما يعلم تأويله إلا الله. تأويل له معنى، تأويل بمعنى التفسير، وهذا يكون من الله والتفسير، وهذا القول مبني على هذا. والتأويل بمعنى عاقبة الأمر، ما يقول إليه الأمر، أحضر بها القول. يوم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سبقوا ويوصف من وراء الرؤيا أنه رئيس أحد عشر الحكم من الشمس والقمر رئيس المساجدين ومرت أيام وأيام وقام عليه أبوه وأمه وإخوته قال يا أبتي هذا تأويله يعني عاقبته رؤياه. إذن هؤلاء التأويل حملوا على بمعنى تفسير، بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله قبل الوقف هنا واجب على رب الجلاله، لأننا إذا وصلنا يقول الله وواصفنا بهم يقول أمن به، وهذا بحق الله مستحيل. ثالثا الله خطب العجم الذي لا ينطقون باللغة العربية، خطب باللغة العربية وهم لا يفهمونها. أجاب العلماء عن هذه الاستجابات أولا الحروف مقطعة لها معاني يكسرون للصورة على على أحد التفاسير يسمعون صورة نقول صورة طه صورة ياسين صورة قار صورة كافة يا عيسى إلى غير ذلك يسمعون للصورة. إذا لا معاني لا معاني قوله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة هذا تنصيص على أن من ترتب عليه الهدي ولم يستطيعه فإنه يصوم عشرة ثانية إن الله قفص يوم ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعتم لم يقل تلك عشرة كاملة قال وسبعة إذا رجعتم لتوهمنا أنه مخير إما أن يصوم ثلاثة في الحج وإما أن يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله. فبين الله تبارك وتعالى أن ثلاثة والسبعة كشاهما مؤنث مؤنث فإذا أضفت ثلاثة إلى سبعة كان المشروع عشرة فصار الكلام نصا فصار كلامه على ما كان ظاهرا صح نصا إلى عشرة كاملة. وأما قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين فكلمة إن هي تأكيد الكلام يقول لا تتخذوا إلهين ولكن لا إني من أجل تأكيد وصول كذا وبدكتا بكة واحدة تأكيد كذلك تأكيد كذلك. والعرب على كل حال تؤكد بالكلام لأجل أن تقويه إما من قصامه وإما من إتقاءه أو إلى ذلك كما هو معلوم. وأما قوله الله تبارك وتعالى فقال وواصفنا بالعلم وما يعلم تأويله إلا الله وواصف أولا أولا المسلمون أن التأويل بمعنى التفسير. وثانيا إذا سلمناه فإنه لا يجب الوقوع على لفظ الجلال بل يجوز الوصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ويقول الله تعالى يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلم تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أما الله يقول آمنا به قرائن لأن القرائن تبين يقول القرائن تبين المجملات وتعين المهملات القرائن تبين المجملات وتعين المهملات. إذن هؤلاء القرائن الله تعالى عندنا أدلة أخرى أن الله لا يقول آمنا به وأما المعين فيقولون آمنا به. ثالثا الله خاطب الرسل وغيره بالقرآن وهو عربي وجعل لهم مرجعا يعرفون به معانيه وهو الرجوع الى العرب الرجوع الى العرب والاخذ عنه. فاجابوا عن هذه العلم على قول رحمه الله ولكن يجوز الورود ما لا معنى له بالكتاب والسنه خلافا للحشويه قال ووضع الكتاب ولكن تقاس السنه على الكتاب تقاس السنه على الكتاب. ثم قال وسموا حشويه أعلم كلام حسن البصري رحمه الله لما وجد كلامه تافيا ساقطا كانوا يجلسون أمامه في حلقته قال ردوا طالب قال ردوا هؤلاء حاجة الحلقة أي إلا جاءني بها اسمه حشوية حشوية وحشوية الحشو أو الحشو هو الجاني ويجوز أن يكون من الحشوة أو الحشوة وهي مجمع الأمعاء إنما قالوا القرآن مارس منه يجوز أن يكون من الحشوية أو الحشوية حيث النوع ثم قال لا يجوز الورود ما لا معنى له في كتاب السنة خلاف الحشوية ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلاف الموجبة لا يجوز أن يريد في كتاب السنة ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل يبين الوارد كما في العام المخصوص المتأخر والمطلق المقيد المتأخر والمنسوخ بمتأخر فإنه يبين الموارد أما أن يريد في الكتاب والسنة ما يعنى به غير ظاهره فهذا باطل لم يقل به إلا تلقاس المرجئة والذين قالوا بها والذين قالوا هذا وهناك طوائف ضالة كالروافض الروافض تصور القرآن على حسب أهوائهم وحملوا الألفاظ على خلاف ظواهرها بدون دليل قالوا مثلا الله يأمر مواسع البحر وقال يا عائشة ما الدليل على أن مواسع البحر يا عائشة ما هي القاعدة التي قالوا مثلا ما وجه البحرين يلتقيان بينهما بزق لا يغير بحرين عين وفاطمة والبزق حسنا رضي الله عنه اجمعين فلا دليل لهم على هذا يا ايها الرسول بل للموت يا ايها من ربك الى علم جاء ومجهور من دليل عليه هذا الإضمار لا دليل من دليل ولا دليل له هكذا بعض ولاة المتعبدين حملوا ألفاظا من القرآن على خلاف ظاهرها قالوا إن ممارسة العبادات إنما هي لعوام من الناس فإذا بلغ الإنسان ووصل يصرف عنه التكاليف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أين وصلت إلى درجة اليقين فنعم تعيد لصدق مع أن الله باليقين هنا الموت كما في آية أخرى وقلنا نكذب اليوم الدين حتى أسامة اليقين إذا قيل فرعون إن الطعام قالوا في عمواد فرعون هو القلب يسوع على قصر القلب ومن فرعون ما علاقة من هذا تفسير للقرآن حتى على حسب أهوائهم فلا ينبغي لك أن تشبه ربما على خلاف ظاهره إلا بدليل والفوجئ أهل بأن كان كل واحد القرآن على حسب ذوقه وعلى حسب هواه ما وقعت خوضا ورغم حل الشريعة الإسلامية بأجماعها لكن الألفاظ لا بد إلى أن تشبه ربما على خلاف ظاهره لابد أن تأتي بدليل قوي سيأتي أنا الضاهر والموضوع إلى أي ذلك قالوا ولا قالوا هؤلاء المرجئة قالوا المراد بالآيات والأخبار الضاهرة في عقاب عصاة المؤمنين الطريق أن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده نخلونا حتى المقصود الطريق التخويف وهكذا الأحاديث والآيات الواردة في عقاب عصاة المؤمنين قام الرسول بها التغيير والتغيير فقط بناء على معتقدها من أن المعصية لا تضر بعدين كما أن الطاعة لا تنفع معهم يكفي فيما فوق الكرة، ولو فعل الإنسان ما فعل المقصود به التخويف أقل ولا أكثر. سبب بأدلة كذلك بظواهر وشبه هذا أبو لحى بجملة فيما قالوا، قالوا إن الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبقول الله تبارك وتعالى ذلك الذي يخوف الله به عباده يعني ما يفتن. هذا التعليم هي إليه محلها. فقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قد مفسرون آية أو الآيات نزلات في شأن أناس كانوا مشركين وأرادوا أن يسلموا وكانوا قد ارتكبوا فواحش وجرائم فخافوا أن لا تغفر لهم فأنزل الله هذه الآيات لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وآمنوا بربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأما قوله تعالى ذلك الذي يخوف الله بعباده قال لا يلزم من التخويف نفي التعليم، لا يلزم من التخويف نفي التعليم، ولا ينبغي لأحد أن يشتبه بشبه هؤلاء فشبههم تافهة لأن الإجماع انعقد قبلهم على وجوب ابتهال تضرع إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وفي له ما سقط من الدنيا وما سقط كل ربي قيمي عذابك يوم تبعث عباده قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا مجيء أدعياء الأنبياء، أدعياء الأنبياء فيها التضرع إلى الله سبحانه وتعالى من عذاب جهنم كاد أن يقول ربك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وارحمنا كنا من الخاسرين. وهكذا على كل حال، فإذا هذا المذهب هو مذهب تافه لا يلتفت إليه على كل حال، ولا يجوز ولا ما يعنى به غير صحيح إلا بدليل خلافا للمرجئة، خلاف صم مرجئة لإرجاعهم هذه الآيات كانت ظاهرة في عذاب عصاة المؤمن لإرجاعهم أي تأخيرهم إياها عن اعتبار أو لإرجاعهم المعصية عن اعتبار نقول فيها من حيث اللغة المرجئة والمرجئة لأن الماضي أرجع أو أرجع أرجع يرجع فهو مرجئ وأرجع يرجع فهو مرجئ كمعطي أو لأنهم تعلقوا بالرجاء تعلقوا بالرجاء وعليك نقول المرجية المرجية من رجاء المرجية هذا كله يجوز عربية وفي القرآن وآخرون مرجون أو مرجون قراءتان قالوا أرجعي فقراءات فيها قراءات متعددة أرجعي إلى من ذلك على كل حال خلافا للمرجع. والعجيب أن المرجع مثلا المرجع يقابلون مذهب المعتزلة والخوارج، فالخوارج يرون أن مصاحب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة يرون أنه بين المنزلتين أن يحكم عليه في الدنيا بحكم الإسلام وفي الآخرة يحكم عليه بأنه مخلد في النار، فإن وافقون الخوارج يسلمه في النار. لكن مذهب أهل السنة والجماعة وسط، خير الأمور الوسط وفي الشطط الغرض، هذا معنى قوله رحمه الله ولا يجوز ورود ما لا معنى له الكتاب والسنة خلاف الحشوية ولا ما يعنى به غير صحيح إلا بدليل خلافا للمرجئة وفي بقاء المجمل غير مبين سائس وناصح لا يقل مكلف بمعرفته. في بقاء المجمل على إشمال البناء على الأصح الآخر البحث المجمل الأصح القرون المجمل في الكتاب والسنة، الكتاب والسنة كل منهما فيه مجمل مجمله ما لم تستطيع نفاها نفسه كما سيأتي صريحه. اختلف العلماء في بقاء المجمل على إجماله لأن لم يستطيع أمراض منه إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال ثلاثة. قول الأول يقول لا، ما نسى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين كل مجمل في الكتاب والسنة، ويستدلون بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وما دام الله سبحانه وتعالى لم يبين المجمل فالدين لم يكمل، لكن الدين قد كمل. القول المذهب الثاني يقول لا يزال المجمل في الكتاب وفي السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله سبحانه وتعالى قال في متشابه الكتاب وما يعلم تأويله إلا الله. والوقف هنا على رغم شغل على جمهور مذهب جمهور العلماء وما يعلم تأويله ينظر إلى الرئيس أشياء لا يعلم تأويلها بناء على أن التأويل معارض للتفسير، لا يعلم تفسيرها يعلم من الله عز وجل وما يعلم تأويله ينظر الله على كل حال. قالوا وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة لعدم القائل بالفرق بينهما، إن الله فرق بين الكتاب والسنة، فإذا ثبت الإجمال بالكتاب ثبت في السنة. القول الثالث أصحابه فصلوا يكون من فصل أصحاب النصير، قالوا أما المجمل الذي يتعلق بالتكليف هذا لم يقع، هذا سنه يصدر حتى بينه. اما المجمل الذي لا يتعلق به التكليف فهذا موجود، فهذا موجود ولا يزال، وهي بقى قد وفي بقاء المجمل غير مبين ثالث واصح لا يبقى المكلف اي مجمل مكلف به غير مبين للحاجة إلى بيانه. لماذا؟ حضرا من تكليف مما لا يطاق، حضرا من تكليف وكلمك الله بشيء لا سلام معنا هذا من باب تكليف مما لا يطاق، حضرا من تكليف مما لا يطاق على كل حال. وهذا هو قول الراجح، قول الراجح أن المجمل الذي يتعلق بالتكليف قد بين كله، والمجمل الذي لا يتعلق به التكليف هذا لا يزال. وهو كذلك القرآن الكريم يقول مثلا حق آدم كن أنت وزوجه وشنكته وهو لم يهدي الشجرة ولا أصحاب هذه الشجرة ولا أصحاب هذه الشجرة، الشجرة هل مراد بها جنس الشجرة أو شجرة مشخصة؟ وإذا كانت شجرة مشخصة فما هي؟ وإذا كانت الطلبة أقوال الناس فيها، بعضهم يقول شجرة الغناء وبعضهم يقول شجرة التين وبعضهم يقول الحنبة وهذا، ولكن الله عز وجل أبحثها ولو كان في بيانها خير لبينه الله سبحانه وتعالى. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية لن مبهم الله أمام، ونحن يقول إنه العذر لكن ليس على أساس، ليس على هذا أساس من علم، فالله أمامه ولو كان في بيانه خير لبينه لنا. كذلك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتي، الذي عنده علم من الكتاب فإنه سليمان نفسه، وقيل إنه وزيره أبصر بن بخيل، وقيل ولكن ليس على هذا أساس من علم، الله سبحانه وتعالى أمامه وقد حصل المقصود في الآية. وأما البحث عن الشخص فلا فائدة في ذلك، ولو كان فيه فائدة لبينه رب العالمين. إذا المجمل الذي لا يتعرض مثله لا يزال بالقرآن والسنة، لا يزال على كل حال، لكنه يفهم فهما إجماليا بسبب السياق والسباق. ثم قال بعد وفي بقاء المشغلين عن المؤمنين سلس وقصحوا لا يقلب كلفوا بمريض ثم قال والحق أن الأدلة المقنية قد تبين اليقين بانضمام سواس أو غيره حسنا الأدلة المقنية هل تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين فذهب بعضهم إلى أن هذا تفيد اليقين قالوا لأن إفادة اليقين تتوقف على أمرين على معرفة الوضع وعلى كون تلك المعاني مرادة لتلك الألفاظ إفادة الأدلة النقلية اليقينية تتوقف على أمرين على معرفة الوضع وعلى كون تلك المعاني مستفادة من الألفاظ مرادة منها أما الوضع قالوا فأجل اللغة منقولون بطريق الأحد اللغة يعني مفادات والنحو والتصريف هل ينقولون بطريق الأحد كنقل خليل بن أحمد الطراهيمي شيخ سيبويه ونقل أبي عبيدة ونقل عامر بن مالك بن قريب الأصمعي وأبي بكر بن دويد وغيرهم قالوا وفي هؤلاء الرواة مشهور وفيهم فساق ووضعون ووضعون يضعون اللغة هذا هو اللعب أيضا على كل حال هذا هو اللغة